إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فهذه رسالة عبدوس العطار المسماة بأصول السنة وعبدوس رحمه الله تعالى كان من أصحاب أحمد ومع قلة التراجم له إلا أن الخلال رحمه الله تعالى ذكر أن له مكان عند أحمد وأن أحمد كان يقربه وكان يهديه الهدايا وكان يحبه رحمه الله تعالى وهذا ظاهر من حيث كتابته لهذه الرسالة النافعة في الاعتقاد إلى عبدوس رحمه الله تعالى فرسائل أحمد التي في الاعتقاد المجمل على طريقة أصول السنة معدودة فهو كتب رسالة إلى عبدوس وكتب رسالة أخرى كما في رواية الربعي وكتب رسالة إلى مسدد بن مسرهد إلى مسدد المحدث المشهور رحمه الله تعالى وقد بكى في أثناء كتابته لهذه الرسالة لأن مسددا قد ذكر للإمام أن الأمور قد التبست عليه فيريد منه رسالة في السنة فأخذ يبكي ويقول هذا الذي أنفق كذا وكذا من المال في الحديث تلتبس عليه الأمور فكتب له الرسالة المشهورة رسالته إلى مسدد عبدوس العطار هذه الرسالة رسالة عبدوس العطار قد تكلم فيها بعضهم من حيث الثبوت وفي الحقيقة لا أعرف أحدا من متقدمي الأصحاب قد شكك فيها بل قد اعتمدها الخلال رحمه الله تعالى وهو جامع علوم الإمام أحمد وكذلك قد اعتمدها اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول شرح أصول الاعتقاد حين بين عقيدة أحمد رحمه الله تعالى وكذلك لم يزل الأصحاب من بعد الخلال يذكرونها إما مفرقة يعني بعض فقراتها أو يذكرونها كاملة ولا أعرف أحدا منهم طعن أو شكك فيها إنما شكك فيها بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الشافعية كالذهبي وهؤلاء لا دراية ولا خبرة لهم في كلام أحمد فتشكيكهم العاري من الحجج بأقوال الإمام ورسائله لا عبرة له والذهبي هكذا شكك بعدة رسائل لأحمد رحمه الله تعالى فمن الرسائل التي شكك فيها رسالته في الصلاة وهذه الرسالة متلقات بالقبول كما ذكر التويجري ومن الرسائل التي شكك فيها الرد على الجهمية والزنادقة وسوف يأتي الكلام عن هذه الرسالة إن شاء الله تعالى وبيان خطأ ما ذكره الذهبي نعم أنا كنت أذكر أي رسالة لما ذكرت كلام الذهبي أصول السنة والرد على الجهمية شكك هو شكك في الرد على الجهمية ورسالة الصلاة أما رسالة عبدوس العطار فما أعرف هل سبق مني سبق لسان وذكرت أن الذهبي شكك فيها ذكرت هذا لا الذهبي شكك في الرد على الجهمية والزنادقة وشكك في رسالة الصلاة وشكك بعضهم في هذه الرسالة بعضهم وأنا قصدي بذكر تشكيكات الذهبي أن هؤلاء لا دراية لهم بأقوال أحمد فاستنكارهم لبعض المتون بزعم أن هذا مخالف للمشهور عن أحمد لا قيمة له كذلك الذهبي شكك بالتفسير وأيضا هذا من تشكيكاته الخاطئة لكن هناك من شكك في هذه الرسالة هناك من شكك في هذه الرسالة وهذه الرسالة قد جاءت من عدة طرق جاء رواها اللالكائي من طريق ورواها ابن البناء من طريق آخر جاءت من ثلاث طرق تقريبا وهي كما قدمت متلقات بالقبول وهذا في حد ذاته كاف في بيان صحة هذه الرسالة وصحة نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما من فقرة فيها تقريبا ما من فقرة فيها إلا قد جاء عن أحمد أقوال توافق هذه الفقرة فلا نكارة فيها ولا مخالفة فيها للمشهور والمأثور عن أحمد رحمه الله تعالى حتى يؤتى بمثل هذه التشكيكات نعم قال أحمد رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم أصول السنة عندنا هذا اللفظ يفيد عدة أمور، منها الأمر الأول أن في السنة أصول وفيها ما ليس من الأصول وما هو مقابل للأصول. وما هو الشيء المقابل للأصول؟ الفروع. الفروع، وأحمد لم ينص على الفروع، لكن هذا ظاهر ذكره للأصول يبين أن هناك شيء مقابل للأصول. وقد نص على تقسيم الدين إلى أصول وفروع غير واحد من أئمة السنة، منهم الدارمي رحمه الله تعالى. فإنكار من أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع وجعل هذا التقسيم من المعتزلة ومن أهل الكلام، هذا إنكار مطوح لا عبرة به. قوله رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. عندنا يعني من؟ عند أهل السنة، عند أهل الحديث. فهذا يؤخذ منه فائدة أن ما في هذه الرسالة إنما هو إجماع أهل الحديث، لأنه قال أصول السنة عندنا، يعني أصول السنة عند أهل الحديث. فما سوف يذكر إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة كله مجمع عليه عند أهل السنة، وهذا مما يزيد الرسالة قدرا وجلالة. فإن مثل هذه الرسائل كرسالة حرب الكرماني أيضا رحمه الله تعالى في السنة، مثل هذه الرسائل تصلح أن تكون ميزانا في معرفة أحوال الناس، وإن كانت تلك مفصلة أكثر، أقصد رسالة حرب الكرماني رحمه الله تعالى. طيب، أصول السنة عندنا، ما هو الأصل الأول أو الأصل الذي ابتدأ به الإمام أحمد عند أهل الحديث، أي من الأصول التي أجمع عليها أهل الحديث؟ قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول أصل ابتدأ به أحمد رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وهذا من حسن الترتيب. هذا من حسن الترتيب، أول أصل ذكره الإمام، الأصل الذي يعرف به من أين يأخذ الدين. يعني الآن الإمام سوف يذكر لنا أصول الاعتقاد. طيب، الاعتقاد من أين يؤخذ؟ ابتداء بين لك من أين تأخذ اعتقادك يا أيها السني. فقال لك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. والاقتداء بهم، نعم. وكذلك قد نص غير واحد من أئمة السنة في كتب العقائد حين ذكروا عقائد أهل السنة، نصوا على هذا، كما ذكر البربهاري والحرب وغيرهما. قال البربهاري: إنما الدين التقليد، تقليد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. وكذلك ذكر هذا حرب، وذكر هذا غير واحد من أئمة الآجري وغير واحد من أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. فهذا في الحقيقة من الترتيب الحسن. الدين إنما يؤخذ من الآثار، يؤخذ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وآثار سلف الأمة رحمهم الله تعالى. والأمر بالتمسك بالذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فأمرنا باتباع سبيل المنيبين، وكل من الصحابة منيب رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول ابن القيم كما في إعلام الموقعين، وفي الحقيقة كلام ابن القيم في الإعلام عن مسألة حجية قول الصاحب كلام متين، قال: وجه الدلالة، أي من هذه الآية على حجية قول الصاحب، قال: وجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم، أي من اتبع الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك، وأن يستحق الرضوان على ذلك. نعم. وكذلك في كتاب الله عز وجل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والصحابة لم يسألون أجرا، وكل من الصحابة مهتدي، كما قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار، أي الصحابة، فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد سبق القول في مجالس التفسير أن لعل من الله واجب، فالصحابة مهتدون، والصحابة لم يسألون أجرا، فوجب اتباعهم. نعم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر وقتادة وغير واحد: الصادقين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أيضا المستفيضة المشهورة الصحيحة تأمر بهذا وتحض على هذا، من أشهرها حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. الحسن لما روى هذا الحديث قال: ذهب ملحكم. الأمة لا تصلح إلا بماذا؟ إلا بوجود الصحابة، كما أن واتباع الصحابة، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح. ولأجل هذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، أي أن النجوم إذا ذهبت كان ذلك علامة ودليلا على قيام الساعة، فما دامت النجوم موجودة فالأمان حاصل. النجوم أمنة للسماء، وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي. وتأملوا التشبيه بين الصحابة والنجوم مما يدل على ماذا؟ على أن بهم يعرف الدليل، ومنهم يؤخذ الدليل، كما أننا نهتدي في طرق في في في ظلمات البر والبحر بماذا؟ بالنجوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. وهذا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي، يعني تشبيه الصحابة رضي الله عنهم بالنجوم. فأمر الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة قلوبا، أبرها قلوبا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم. وقد صدق السدزي لما ذكر في رسالته إلى أهل زبيد أن هذه المسألة مما لا يحتاج إلى بسط، طبعا هذا في زمانه وحال انتشار السنة، أما اليوم هذه المسألة شكك فيها تشكيكا شديدا، حتى ظن كثير من الناس أتباع كل ناعق أن من يقول بحجية قول الصاحب فهو خارجي، وهذا من الضلال المبين، والعكس هو الصحيح كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فهذا هو منهج أهل السنة، وهذا هو اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وأحمد رحمه الله تعالى قد جاءت عنه عدة روايات تؤكد هذا وتدل على هذا، على ماذا؟ على حجية قول الصاحب. قال رحمه الله تعالى كما في رواية أبي الحارث لما سئل عن التنفل بين صلاة التراويح: قد جاءت الآثار عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما وعن غيرها من السلف النهي عن ذلك، النهي عن التنفل بين ركعات التراويح. والتراويح سميت تراويح لأن الإمام يرتاح بين الأربع ترويحات، فكان بعض الناس يقوم ويصلي في هذا الفاصل إن صح التعبير. فعبادة وأبو الدرداء رضي الله عنهما كانا ينهيان عن الصلاة حينئذ. أحمد سئل عن ذلك فذكر أثر عبادة وذكر أثر أبي الدرداء ونهى عن ذلك، فقيل له: لكن فلان وفلان، أي الحسن وبعض التابعين، كانوا يصلون. فقال رحمه الله تعالى: أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول التابعون؟ أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول التابعون؟ فالأمر لا كلام فيه، إذا جاء الأمر عن الصحابة لم يحتج بقول من بعدهم. نعم. هذا في رواية أبي الحارث. وفي رواية أبي داود المشهورة لما قال أحمد رحمه الله تعالى: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك قد جاء في رسالته إلى الزوزجاني، يعني أحمد رحمه الله، قوله: إنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج ومن شابههم. فالذي يدفع أثار الصحابة هم الخوارج ومن شابه الخوارج، لا من يتمسك بآثار الصحابة يسمى خارجيا، لكنها الانتكاسة، نعوذ بالله من الارتكاسة. وجاء أيضا في رواية حنبل رحمه الله أن أحمد تكلم عن هذه المسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد احتج أو استأنس ابن بطة رحمه الله تعالى بهذا الحديث في الإبانة الصغرى، وذكره غير واحد من علماء السنة منهم الأجري. فهذا الحديث الراجح هو ضعفه، لكنه كما هو ظاهر في كلام أحمد الذي في رواية أحمد حنبل أنه مما يصلح للاستئناس. وأما من زعم أن متن هذا الحديث متن باطل فقوله خاطئ، وفي الحقيقة ما ينبغي لرجل سني البتة أن يتحذلق على السلف وأن يبادر في الطعن في متون الأحاديث، هذا كلام عام ليس بخصوص هذا الحديث، لا ينبغي أن يتحذلق على السلف أو يبادر إلى الطعن في متون الأحاديث التي يرويها أهل السنة وإن كان فيها ضعفا، وإن كان يرجح الضعف، ونقول لكم الضعف صحيح في هذا الحديث، الصحيح أنه ضعيف، لكن لا يبادر المرء إلى ماذا؟ الطعن في المتون. وهذا المتن مشهور عند جماعة من أهل الحديث ومن المحدثين، فقد ذكره أحمد رحمه الله، ذكره الآجري، ذكره بارك الله فيكم الخلال، ذكره غير واحد من أئمة السنة. فلو كان الأمر كما يقول هؤلاء لما ذكره كل هؤلاء، لو كان الأمر كما يقول هؤلاء الذين يزعمون بطلان هذا المتن لما ذكره هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. وهم إشكالهم ماذا؟ قالوا إن قلتم أن الصحابة كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا، الصحابة اختلفوا في مسائل، فكيف نكون مهتدين إن أخذنا بأي قول وإن كانت الأقوال متناقضة في المسألة؟ كيف تحصل الهداية؟ فهمتم وجه الاعتراض؟ والحقيقة هذا لا يلزم في الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصحابة بالنجوم. وهنا سؤال، هل تتعارض دلالات النجوم؟ يعني يوجد نجوم يعرف أنها تدل على جهة الجنوب ونجوم تدل على جهة الشمال، هل تتعارض دلالات النجوم بحيث أن يشير نجم إلى جهة الجنوب هكذا ونجم آخر يشير إلى جهة الجنوب هكذا؟ هل هذا يحصل؟ الجواب طبعا لا، طبعا لا. إذن الصورة المعترض بها لا تدخل في الحديث. إذا ما المراد بالحديث؟ المراد بالحديث أن أي صاحب قال قولا في مسألة ولم يوجد له تعارض فمن اقتدى به فقد اهتدى، فمن اقتدى به فقد اهتدى. لا فرق في هذا بين الصحابة المشهورين وغير المشهورين، بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم، فهذا الحديث لا نكارة في متنه. نعم، أيضا قد جاء في رواية القواريري عن أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن المسألة وقال هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، فقيل له لكن عطاء يقول كذا وكذا، فقال من عطاء ومن أبوه، من عطاء ومن أبوه. فأحمد كان يغضب رحمه الله تعالى إذا عورض بقول الصاحب قول التابعين أو من دونهم من الأئمة، لأن قول الصاحب حجة بشرطه. كذلك قد جاء في رسالة الاصطخري، وهذه الرسالة مما يصلح الاستئناس بها لنعرف الكلام الذي ذكر فيها. جاء في رسالة الاصطخري أن أحمد رحمه الله تعالى قال الدين إنما هو كتاب الله وسنن وروايات صحاح تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنتهي إلى أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك جاء في رواية أبي داود الأخرى أنه سئل عن فعل الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أي يسمى سنة؟ فعل يفعل عمر يقال عنه سنة، يفعل عثمان قبلهما الصديق بعدهما علي رضي الله عنهم أجمعين يسمى سنة؟ فقال أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسماها سنة، أي أنه يسمى سنة. فقيل له وأبي، فعل أبي وفعل معاذ وفعل ابن مسعود أيسمى سنة؟ فقال ما أدفعه وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم، ما أدفعه وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم. كذلك جاء في رواية الأثرم التي ذكر فيها الأثرم رحمه الله تعالى، وهو من خواص أصحاب أحمد، التي ذكر فيها حال أحمد وفقه أحمد وطريقة أحمد في الاستدلال، قال رحمه الله رأيت أبا عبد الله إذا كانت المسألة عن الصحابة رضي الله عنهم وفيها قول مختلف يتخير من أقوالهم ولا يخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم. فهذه هي طريقة أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب. هنا مسألة، قد قرأت رسالة لبعض الناس ينتصر إلى حجية قول الصاحب طبعا، وذكر فيها هذا الباحث الخلاف في هذه المسألة، وهذه طريقة غير مرضية ذكر الخلاف المحدث الذي عرف القول بالمخالفة فيه عن أهل البدع وعن بعض المتأخرين وفي المسائل التي أجمع عليه أهل الحديث، هذه طريقة سيئة. لكن بعض الناس يحب تكثير الأقاويل حتى يظهر بصورة المحيط بأقوال العالمين، هذه طريقة سيئة. نعم، هذا الباحث رجح قول أهل الحديث بحجية قول الصاحب، وذكر الأدلة على ذلك، لكنه أساء في ذكر الخلاف، وأساء في زعمه أن هذه المسألة ليست مسألة عقدية، فقال هذه مسألة من مسائل الفقه. وسبحان الله، أحمد رحمه الله في رسالة عقدية في أول أصل من أصول هذه الرسالة يقول أصول السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أتي يقول ليست مسألة عقيدة. والعجيب أن هذا الرجل قد نقل هذا الكلام، لكن بعض الناس ينقل ما لا يفقه، بعض الناس ينقل ما لا يفقه. طبعا هذا الرجل جاء بشبهة على هذا القول، فقال أحمد رحمه الله قد جاءت عنه رواية بأن قول الصاحب ليس بحجة، ولو كانت هذه المسألة مسألة عقدية لكان أحمد مخالفا لعقيدة السلف، وهذا لا يقوله أحد، إذا انتهى المسألة ليست مسألة عقدية. وهذا الترتيب مع هذا الزعم خطأ في الحقيقة، خطأ. أولا، هذا الزعم أن أحمد يقول بعدم حجية قول الصاحب في رواية، هذا خطأ وسوف يأتي تفنيده. وأما القول بأن لو قلنا أن هذه المسألة عقدية سوف يلزم من ذلك أن أحمد خالف أهل الحديث في مسألة في الاعتقاد، بالتالي ليست مسألة عقيدة، أيضا هذه الطريقة غلط في التعامل مع المسائل الشرعية. قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه لم يثبت صفة العجب، لماذا؟ لأنه لم يقف على الدليل. فهل يجوز لنا أن نأتي ونقول إثبات صفة العجب ليس من مسائل العقيدة، لأن بعض السلف قد نفى هذه الصفة، فلو قلنا أنا من مسائل العقيدة سنقول هذا الرجل الذي هو من السلف أنه قد خالف العقيدة؟ لا، غير صحيح، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بعض السلف خفيت عليهم أحاديث قبل أن تنتشر السنة وتعرف، فبحث المسائل بهذه الطريقة هذا البحث غير صحيح. حاولت غاية جهدي أن أجمع عامة الشبه التي أورادها هؤلاء في التدليل على أن أحمد رحمه الله تعالى ذهب في رواية إلى أن قول الصاحب ليس بحجة، فاجتمعت عندي ستة مسائل احتجوا بها على زعمهم هذا. المسألة الأولى، قالوا قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن المملوك ينظر إلى شعر مولاته، مملوك رقيق هو ملك لسيدته، ملك للمولات، هل يجوز لهذا المملوك أن ينظر إلى شعر مولاته؟ المسألة فيها نزاع معروف بين أهل العلم، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينظر إلى ما يبدو منها عادة، يعني كالمحالم في هذه، وإلا المملوك ليس بمحرم، فلا يجوز للمملوك أن يسافر بمولاته، هو ليس بمحرم، لكن في هذه جاء عن ابن عباس وهو قول بعض أهل العلم أنه يجوز له أن ينظر منها ما يبدو منها عادة. نعم، أحمد رحمه الله لما ذكر له أثر ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل مضمونه، وأخذ بقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين رحمهم الله تعالى. فقال المدلل على زعمه المتقدم أن أحمد رحمه الله تعالى قدم هنا قول التابع على قول الصاحب، فيخرج من هذا الرواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يحتج بقول الصاحب، وهذا خطأ، لأن أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له قول ابن عباس قال ما إسناده؟ قال إسناده نعم بارك الله فيكم السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، قال ليس به بأس، لكن عامة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما لا يقولون بهذا. ما معنى هذا؟ هذا إعلال أحمد رحمه الله تعالى، وهي طريقة أهل الحديث، يعني ليست خاصة بأحمد. إذا جاء القول عن شيخ صحابي أو قد يكون تابعي، وجاء عن عامة أصحابه قول يخالف هذا القول، هذا كان يكون هذا دليلا عندهم أو قرينة على ماذا؟ على الإعلان. إذ لو كان هذا القول صحيح النسبة إلى الشيخ لما رأيت كل الطلاب أو عامة الطلاب يقول بخلافه، فكون ابن عباس رضي الله عنهما يثبت عنه القول بالإباحة ثم عامة الطلاب يخالف، هذه علامة نكارة. وهذا ما فهمه الخلال رحمه الله تعالى جامع علوم الإمام أحمد، فلأجل هذا قال الخلال رحمه الله كما في كتابه الجامع باب غض البصر، قال إنما صار أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا، يعني لقول سعيد بن المسيب وغيره، وترك قول ابن عباس لأنه ضعيف ومذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى إذا صح عنده عن أحد من الصحابة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين. فالخلال رحمه الله تعالى بين وجه هذه الرواية. بل أحمد رحمه الله تعالى قال عن المسألة التي يختلف فيها الصحابة هل يخرج إلى قول من بعدهم أو يختار قول غير قولهم فيها، فقال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع، هذا قول أهل البدع. يأتي في المسألة آثار عن الصحابة فيختلف الصحابة على ثلاث أو أربع أقوال في المسألة فتختار قولا خامسا أو تختار قولا رابعا، هذا الاختيار وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع عند أحمد رحمه الله تعالى. طيب، ثم ذكروا مثالا آخر فقالوا أن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا المثال قد جاء في رواية الميموني، ذكر له قول الصديق رضي الله عنه في مسألة تحريق النخل، فقال هذا فعل الصديق ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا أحمد لم يأخذ بقولي الصاحب، فرواية الميموني هذه تدل على أن أحمد ذهب إلى أن قول الصاحب ليس بحجة على هذه الرواية، وهذا خطأ. ويستبين هذا الخطأ ابتداء من فهم قول أهل الحديث في هذه المسألة. نحن لما نقول قول الصاحب حجة ما معنى ذلك؟ ما لا يقول أحد من أهل الحديث أن قول الصاحب حجة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أهل الحديث قاطبة قد اشترطوا حتى يصح الاحتجاج بقول الصاحب ألا يخالف كتابا ولا سنة وأهل الحديث أيضا يقولون أن قول الصحابة ليس حجة على بعضهم البعض في الأصل، ليس حجة على بعضهم البعض. فلو جاء في المسألة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل الحديث قول الصاحب أو فعله ليس حجة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نص عليه غير واحد من أصحاب أحمد، أنه إذا جاءته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ما بعدها. الصديق رضي الله عنه ذهب إلى ماذا؟ جاء في الأثر عنه أنه نهى عن تحريق النخل في القتال، وهذا مذهب بعض فقهاء الأمصار كالأوزاعي وغيره رحمهم الله تعالى. وتحريق النخل في الصحيح من حديث ابن عمر في قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما حرق المسلمون البويرة نوع من النخل. وقد ذكر غير واحد من الفقهاء أن هذا الفعل جائز لأجل النكاية بالعدو في الصورة المذكورة. فلو كان قول الصديق رضي الله عنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبإجماع أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو المقدم، فلا يصلح هذا الإيراد على الاعتراض على ما تقدم، لأن الشرط المذكور في الاحتجاج بقول الصاحب غير موجود هنا، على أنه قد يذكر توفيق بين ما جاء عن الصديق رضي الله عنه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو محل هذه المسألة. لكن المقصود بيان خطأ التخريج على أحمد رحمه الله بناء على هذه الرواية أنه يذهب إلى عدم الاحتجاج بقول الصاحب على رواية. هذا المثال الثاني الذي ذكره هؤلاء. المثال الثالث الذي ذكروه هو أيضا من رواية الميموني رحمه الله تعالى. فقد سئل أحمد رحمه الله عن المسح على القنونسوة الطاقية، فلم يرى ذلك، قال أهابه ولا أقول به. فقيل له أنه قد ورد عن أبي موسى رضي الله عنه، فقال لم أنكر على من فعله، أو قال لا أنكر على من فعله. فقالوا أحمد لم يحتج بقول أبي موسى رضي الله عنه، بل توقف وذكر أنه يتوقاه في نفسه. وفي الحقيقة أيضا هذا التخريج خاطئ، لأنه قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما تكلم عن القنونسوة قال من شاء فليحسر رأسه ومن شاء فليمسح عليها. فعمر رضي الله عنه خير المرء بين المسح وبين النزع، أحمد رحمه الله اختار ماذا؟ النزع، فأخبر عن نفسه أنه يتوقاه وأنه لا يفعل ذلك. هل خرج أحمد عن أقوال الصحابة في هذه المسألة على هذا؟ لم يخرج، لأجل هذا ولأجل أنه قد ورد عن الصحابة المسح، ماذا قال رحمه الله؟ قال لم أعنف من فعل ذلك، لكنه اختار عدم عدم المسح على القلنسوة، فعمر رضي الله عنه خير، وأحمد لعله رأى أن أنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على القلنسوة مع وجودها في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأجل هذا اختار عدم المسح واختار عدم التعنيف لوروده عن الصحابة رضي الله عنه. ولو كان أحمد وحاشاه على طريقة المتأخرين لقال لا يشرع المسح القلنسوة، أليس كذلك؟ قال لا يشرع المسح القنصو، لما قال أنا لا أدفعه. فهذا التخريج أيضا خاطئ. المثال الرابع الذي ذكروه ما جاء في رواية المروذي أنه قيل لأحمد عن قاذف أم الولد، وأم الولد أمة، والأصل في الإماء التفريق بينهن وبين الحرائر في الحد، فهل على قاذف أم الولد الحد كما أن من قذف الحرة فعليه الحد؟ المشهور عند الفقهاء عدم المساواة، الحد المنصوص، تعزير هذا بابه آخر، لكن الحد المنصوص. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من قذف أم الولد فعليه ماذا؟ الحد. فذكر هذا لأحمد قال أنا لا أشتري على ذلك، يعني ما أقول بهذا، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء. فقال هنا أحمد رحمه الله لم يأخذ بقول ابن عمر وأظهر توقفه عن القول بذلك. وفي الحقيقة بحثت هذه المسألة فوجدت أن ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء عنه قول آخر، جاء عنه أن أم الولد لا تحد كالحرة، وجاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أن رجلا في زمانه قال أن أم الولد إذا قذفت يحد لأجلها، فقال الناس لا يفعلون ذلك. فهذا أشبه، هذه الحكاية أشبه ما تكون بحكاية الإجماع. فالظاهر أن أحمد رحمه الله تعالى اجتمعت عنده هذه القرائن على تعليل أثر ابن عمر، لأجل هذا قال أنا لا أشترئ على هذا. ومن نظر في فتاوى أحمد رحمه الله تعالى وجد نظائر لهذا، تأتي له بعض الروايات فيقول أنا لا أقول بهذا. فإذا فتشت وبحثت وجدت أن هذه الرواية مضطربة، أو أن في هذه الرواية كلام، أو أن أحمد نفسه رحمه الله تعالى في موضع آخر ينص على تعليل هذه الرواية، فحينئذ يستبين أن الاحتجاج بمثل هذه الرواية على هذا التخريج المذكور غير صحيح. طيب، المثال الرابع الذي ذكروه قالوا قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية مهنة أنه قيل له الراكب، أنه سئل عن الراكب هل عليه الضمان، رجل راكب على دابة فأصاب شيئا وأتلفه هل يلزمه الضمان؟ فقال على الراكب الضمان. فقيل له أن علي رضي الله عنه يقول إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان. إيش معنى هذا؟ قالوا له أنه قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا كان الراكب يسير ويقول للناس الطريق، يعني ابتعدوا، فأصاب أحدا أو أتلف شيئا فلا ضمان عليه. ما وجه هذا؟ لأنه أنذرهم وأعلمهم فهم لم يبتعدوا، فحينئذ لا يلزموا بالضمان. قيل لأحمد هذا فقال رحمه الله تعالى نعم، قال رحمه الله تعالى أرأيت إذا قال الطريق فكان الذي يقال له أصم، رجل وضع متاعه في الطريق وقال الراكب الذي على الدابة الطريق، وهذا أصم لا يسمع فأتلف متاع هذا الأصم، من أي وجه نهدر مال وضمان مالي هذا الأصم؟ طيب، قالوا أحمد هنا لم يأخذ بقول علي رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذا الأثر عن علي بهذا اللفظ لم أجد له سند، ولم أجد أحدا من الفقهاء ذكره ولو معلقا، فلا أعرف ثبوته. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال على الراكب الضمان، قال على الراكب الضمان. جاء عن بعض التابعين نوع تفصيل، لكن هذا لم أقف عليه مأثورا عن علي رضي الله عنه. فهنا يجاب بأحد جوابين، إما أن أحمد رحمه الله تعالى لا يصحح الرواية عن علي رضي الله عنه، أو أنه رأى الرواية قد عورضت بمثلها، وهي الرواية المشهورة التي أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف. فالحقيقة هذه الرواية أيضا ليست نصا في مسألتنا المذكورة. نعم. هذا المثال الرابع أو الخامس؟ الخامس. طيب المثال السادس والأخير الذي وجدته مما ذكره البعض، ما جاء في رواية ابن القاسم أنه قيل لأحمد قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الصغير يسرق أنه يقاس له طوله، فإن كان قد بلغ 6 أشبار فالحد مقام عليه، وإن لم يبلغ 6 أشبار فالحد لا يقام عليه. الأصل في معرفة البلوغ، وهو الذي تتعلق به إقامة الحدود، 3 أمور. هذا الأصل المشهور، وليس من هذه الأمور معرفة ماذا؟ الأشبار، طول هذا الصغير، فهي الاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو 14 سنة، أو الأمر الثالث الإنبات العانة. هذه 3 هي المشهورة. سئل أحمد عن هذا القول فقال هذا صحيح عن ابن عمر، قال رحمه الله هذا صحيح عن ابن عمر، لكني لا أرى هذا يستوي في الغلمان، فمنهم الطويل ومنهم القصير. فأحمد قد نص على ثبوت هذا القول عن ابن عمر، وأشار إلى أنه لا يذهب إلى هذا القول. طيب لندرس المسألة، هل نجد الصحابة اختلفوا في هذه المسألة أم اتفقوا عليها؟ فإن كانوا قد اتفقوا عليها يصح حينئذ إيراد مثل هذه الرواية لتخريج رواية عن أحمد بالقول على عدم حجية قول الصاحب. فإن كانوا قد اختلفوا لم يصح هذا المثال. فبحثت في المسألة فوجدت أثرا عن عثمان رضي الله عنه يخالف هذا. عثمان رضي الله عنه وسنده ورجال سنده ثقات، يعني هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وغيره. عثمان رضي الله عنه سئل عن صغير سرق فقال انظروا عانته هل أنبتت أو لم تنبت، وذكر أمورا ولم يذكر من هذه الأمور ماذا؟ الأشبار. ولو كان المرجع إلى الأشبار وغير الأشبار لكان عثمان يذكره في مثل هذا الموضع الذي أبلغ فيه أن صغيرا قد سرق. فعثمان رضي الله عنه على هذه الرواية لم يذهب إلى هذا القول، فحينئذ يقال أن أحمد فيما يظهر والله أعلم اختار القول الآخر المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو في جميع أحواله لم يخرج عن قولهم والله أعلم. والمقصود أن هذه الأمثلة كلها ليس منها مثال واحد صريح بل ولا ظاهر بل ولا مثال يستقيم دون اعتراض، وعامتها الاعتراض فيه ظاهر وبين ومتوجه. أما بعض المسائل كالمسألة الأخيرة على وجه الخصوص، هذه المسألة الأخيرة من نظر في أقوال الصحابة سوف يعلم أن القضية ليست قضية إجماعية، فحينئذ لا يصح هذا المثال. وخلاصة هذا أحمد رحمه الله تعالى لا يعرف عنه رواية صريحة في أن قول الصاحب ليس بحجة، وهذا على حد علمي غاية ما أتى به المعارضون في هذه المسألة، وقد سمعتم الجواب عن كل مثال ذكروه والله أعلم. نعم. وطبعا لو فرض أن في شيء من هذه الأمثلة مثالا فيه نوع تشابه، قطعا لا مثال من هذه الأمثلة صريح في المذكور، لو زعم أن في مثال نوع تشابه فإن طريقة أهل العلم إرجاع المتشابه إلى المحكم، والمحكم ظاهر بين في رسائل الاعتقاد ونصوص أحمد الكثيرة التي قدمت بعضها. أنا قدمت 7 روايات عن أحمد رحمه الله في ماذا؟ في أنه يحتج بقول الصاحب، وذكرت كلام صاحبه الخلال وكلام جامع عفوا صاحبه الأثرم وكلام جامع علومه الخلال، وقد حكياهما وغيرهما أن أحمد رحمه الله تعالى لا يذهب إلى قول من بعد الصحابة إذا اختلف الصحابة، وإنما يتخير رحمه الله تعالى من أقوالهم. فعلم بهذا خطأ من زعم أن أحمد ذهب إلى رواية إلى عدم قبول قول الصاحب. طبعا أنا كنت أنتقد رسالة منشورة في هذه المسألة، وصاحب هذه الرسالة أيضا ذكر أن الشافعي رحمه الله ذهب في رواية لأن قول الصاحب ليس بحجة، وهذا أيضا الكلام غير صحيح. وابن القيم قد بين مذهب الشافعي في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين، فليرجع إليه من شاء. والحاصل أن هذا الكلام كلام غير صحيح. ومما ينبه عليه أيضا ما ذكره عبيد الجابري في شرحه لأصول السنة وتعليقه على كلام أحمد هذا، لما قال أن الصاحب يحتج كلاما بهذا المعنى، أن الصاحب يحتج بقوله ويثبت منه اعتقاد ونحو ذلك، ما لم يكن هذا الصاحب مكثرا في الرواية عن بني إسرائيل، فحينئذ لا يثبت بقوله اعتقاد. وهذا القول مشهور عن جماعة من المتأخرين، لكن أنا خصصت عبيد الجابري لأنه ذكر هذا الكلام في شرحه على رسالة أحمد. وسبحان الله، هؤلاء القوم يسيئون إلى الأئمة في الحقيقة، يسيئون في الأئمة. لو رآهم الأئمة لعلهم يرجمونهم كيف يشرحون رسائلهم ويريدون أقوال الجهمية في شرحها، كما صنع عبيد كما سوف يأتي ذكر قول بعض المتجهمة في شرح كلام أحمد. والله ما أدري إيش يفعل به أحمد لو رآه يشرح كلامه ويورد كلام الجهمية في شرح كلامه، الله المستعان. المقصود هذا الكلام خطأ، وهو منتشر عند جماعة من المتأخرين، لكنه خطأ. ويكفيك في بيان خطأه، الوجوه كثيرة في بيان خطأه، لكن يكفيك يا طالب الحق في بيان خطأ هذا القول، أن من أشهر الأمثلة التي يذكرها هؤلاء على هذه المسألة مثال ماذا؟ أكثر رجل من الصحابة رضي الله عنهم عرف على ما يقولون بالأخذ عن بني إسرائيل، من هو؟ عبد الله بن عمرو. هذا أشهر رجل، وأكثر ما يضرب به هؤلاء الأمثلة هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حتى نبين أن هذه القاعدة أو هذا القول لم يجري عليه عمل السلف، ننقضه ولو بمثال واحد، أن السلف أو أئمة السنة رحمهم الله تعالى أثبتوا اعتقادا بناء على قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كيف يكون هذا إبطالا؟ يكون هذا إبطالا واضحا. أنتم تزعمون أنه من ثبت عنه الأخذ عن بني إسرائيل لا يثبت من قوله اعتقاد، ومن أشهر من تذكرون أنه قد أخذ عن بني إسرائيل عبد الله بن عمرو، فإذا جئنا رضي الله عنهما، فإذا جئنا عن الأئمة إثباتا لعقيدة بناء على قول له علم بطلانه، قاعدتكم. طبعا أمثلة كثيرة، لكن أنا سوف أذكر مثالا واحد ذكره ابن الإمام أحمد عبد الله. وما هو المثال؟ إثبات صفة الصدر. وهذا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر مما تطير منه عقول الجهمية. تريد أن تعرف الذي أمامك جهمي أو ليس بجهمي، اقرأ عليه هذا الأثر، سوف تراه قد ينتفض، قد يعرق، إيش صدر ذراع. فهذا الأثر مما يهز كيان الجهمية. وقد بوب عليه غلام الخلال وهم الأصحاب رحمه الله تعالى بابا في كتابه السنة، باب إثبات الصدر والذراعين، فذكر حديث عبد الله بن عمرو ثم ذكر حديث آخر. طيب، قد يقول قائل اذكر مثالا واحدا أن أحمد رحمه الله أثبت العقائد بناء على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أيضا قد وجد بعض الناس من المشغبين يزعموا أن قول الصاحب حجة في الفقه لا في العقيدة، وهذا قول الله المستعان قول غريب ومخالف لكلام الأئمة. وأضرب مثالين فقط حتى لا يطول المقام وقد طال. أحمد رحمه الله أثبت صفة القدمين التثنية بناء على ماذا؟ أثر ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك ابنه عبد الله في السنة. هذا مثال إثبات صفة لله سبحانه وتعالى بناء على أثر موقوف، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في إثبات القدمين. كذلك أحمد رحمه الله لما سأله ابنه عبد الله عن الصوت، إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، فاحتج بماذا؟ رواية مشهورة في السنة، احتج بأثر ابن مسعود رضي الله عنه. والأثر ماذا؟ الأثر الصحيح وقفه، وأحمد لما احتج به موقوفا. نعم، الصوت ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وأثار السلف، لكن انظر أحمد احتج بماذا. لو سألتم أحد هؤلاء الجهمية المعاصرين عن مسألة في العقيدة، أتراه يحتج بقول صاحب؟ الجواب طبعا لا، لأنه لا يرى أقوالهم حجة، بل يقولون قد يعني يستأنس بها يعني، أما أنها حجة لا، ليست بحجة. أحمد رحمه الله لما كان يرى أن أقوالهم حجة ويثبت منها الاعتقاد أجاب بالأثر. نعم. فهذان مثالان على هذه المسألة. نعم، المقصود أن هذا الأصل هو من أصول السنة العظيمة، وهذا الأصل قد خلط به عامة المعاصرين اليوم، وهذا من أسباب ضلالهم وانحرافهم، لأن الذي يستبدل الذي يترك الخير سوف يستبدله بالذي هو أدنى. والأمر كما ذكر ابن تيمية: من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل، فهؤلاء رأيناهم الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله ثبات السنة، نسأل الله يعفو عنا. والله رأيناهم لما تركوا أقوال الصحابة ومالوا إلى أقوال الجهمية وأمموا الجهمية وصاروا فيهم ومنهم، نسأل الله العافية. فالمقصود هؤلاء رفضوا أقوال الصحابة وصاروا يحتجون بأقوال بعض هؤلاء، وسبحان الله من عجب العجاب. وهذا ذكره حرب الكرماني عن أسلاف هؤلاء، قال: عجبا لمن يزعم عدم التقليد في دينه. يعني إيش يريد عدم التقليد في دينه؟ يريد عدم قبول الأثر، وهذا ما يقوله هؤلاء اليوم، يقولون: لا نقلد، لا نقلد كتاب وسنة. طبعا كتاب وسنة على أفهامهم أو على ما يزعمون أنه فهم الصحابة في بعض المواضع، وإلا هم في الحقيقة لا يجعلون للصحابة المكانة الواجب. نعم، فقال حرب رحمه الله: عجبا لمن يزعم عدم التقليد في دينه، يأخذ بقول أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة. وهذا عجيب فعلا، تترك آثار بزعم أنك لا تقلد، ثم تقلد أبا حنيفة، تزعم الاتباع والتمسك بالآثار وتقلد الألباني وأمثال الألباني، نسأل الله العافية. هذا من ابتلائهم بالباطل لما رفضوا الحق المسطور. قال أحمد رحمه الله تعالى بعد بيانه للأصل الأول من أصول السنة، قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. نعم، قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، التحذير من المحدثات، والتحذير من أهلها. فمن ذلك ما ثبت عنه من وجوه كثيرة عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب ويكرر أن يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولم يكن هناك شيء من هذه الفرق المشهورة كالجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية والمرجئة والقدرية في زمانه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكرر كثيرا في خطبه أن يقول هذه الخطبة، والتي فيها والذي فيها التحذير الشديد من البدع ومن المحدثات. وكذلك قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وغال في الدين، وكل مبتدع هو غال في الدين. وكذلك قد ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي قبلي، وذكر منهم التارك لسنتي. نعم، فالحديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من بدع والتحذير من أهله، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنهما قال كما في المشهور عنه: عليك بالاستقامة وإياك والبدع. وابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم والتبدع وعليكم بالعتيق. وهكذا الآثار كثيرة عن السلف وعن الصحابة ومن بعدهم، رضي الله عن الصحابة ورحم الله أئمة السلف، في التحذير من المحدثات والتحذير من أهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من البدع، فإياكم وإياهم. هذا تحذير من أصحاب البدع، وما قبله كان تحذيرا من البدع. ولا تستقيم السنة لامرئ حتى يأمر بالتمسك بها، يعني السنة، ويحذر من البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. بعض الناس اليوم يحب أن يسمع منك عليكم بالسنة، لكن لا يحب إياكم ومحدثات الأمور، هذا أبدا لا يحقق السنة. السنة لا تتم لامرئ حتى يقول عليكم وإياكم. نعم، المقصود كذلك قد جاءت النصوص والروايات الكثيرة عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى في ذم البدع وتحذير البدع، فمن ذلك ما جاء في رسالته إلى مسدد رحمه الله أنه قال احذر البدع كلها، إلى أن قال ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا يكن رفيقا في دربك ولا في سفرك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك قد جاء في رواية أحمد بن الفرات أنه قال من دل على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من دل على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. يأتيك إنسان يقول لك أريد أن أتعلم، إيش أفعل، إيش أقرأ، تقول له اقرأ للألباني، تقول له اقرأ لفلان فلان من أهل البدع ومن جهمية هذا الزمان، أنت هكذا قد أعنت على هدم الإسلام، لأنك قد غششته ولأنك قد أحلته إلى من لا تصلح الإحالة عليه. أنا أضرب مثال الألباني، ليس المقصود هو بذاته، لكن المقصود يعني لوحده، هو بذاته لوحده، لا المقصود ضرب المثال، ولا أهل البدع كثر في هذا الزمان، لكن هذا الرجل من أعظم الناس المعاصرين الذين غرر بهم، وكان في الحقيقة بوابة كبيرة انطلقت منها العديد من المحدثات في الدين، سواء في باب الأسماء والصفات أو القدر أو الإيمان أو السلوك أو غير ذلك، نسأل الله العافية من الخذلان. نعم، كذلك قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية صاحبه البار المروذي أنه سئل عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل وآخر يتكلم في أهل البدع، قال هذا أفضل، هذا يتعلم الناس منه، هذا يتعلم الناس منه، أي الذي يتكلم في أهل البدع. وكذلك قد جاء في رواية بوديل محمد بن أسد حين دخل هو مع رجل على الإمام أحمد في مرض وفاته بعدها بأيام يسيرة مات رحمه الله تعالى، وهو في فراش مرضه، دخلوا عليه وسلموا عليه وأخذ يقول لهم احذروا من فلان واحذروا من أبي فلان وإياكم وأهل الرأي وإياكم وفلان، قالوا له ابن الثلجي يقول كذا وكذا، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، الجهمي كافر، قالوا له إن الكرابيسي يقول كذا، قال من قال كذا فهو كافر، وهو في فراش الموت رحمه الله تعالى. وهذا لنصحه رحمة الله عليهم، في نصحه للأمة ونصحه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروايات كثيرة عديدة عنه رحمه الله تعالى في التحذير من البدع. ويكفي في بيان التحذير من البدع أن البدع إماتة للسنة كما جاء في مرسل حسان بن عطية، وقد روي موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما أحيت بدعة إلا أميت مثلها من السنة. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تحيا البدع وتموت السنة، فلو لم يكن في البدعة مفسدة إلا أنها تميت السنة لكفى بها مفسدة، لو لم يكن في البدع مفسدة إلا أنها جالبة لسوداد وجه صاحبها لكفى بها مفسدة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أثر عن العباس وغيره من السلف رحمهم الله تعالى أنه قال تسود وجوه أهل البدع، لو لم يكن في البدع مفسدة إلا أن صاحبها تغشاه الذلة في الحياة الدنيا والآخرة لكفى بها مفسدة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، إيش؟ كذلك نجزي المفترين. وكل مبتدع يكذب على الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كان مبتدعا، فكل مبتدع عليه ذلة، لكن من الذي يراها؟ أهل البصيرة وأهل العلم، فإن أهل العلم وأهل الإيمان ينظرون بنور الله كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فمفاسد البدع كثيرة، لأجل هذا الشيطان ماذا بارك الله فيكم، الشيطان البدعة أحب إليه من المعصية كما قال سفيان الثوري وغيره من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، لأن حقيقة المبتدع يأخذ الطريق المخالف إلى طريق النجاة، بخلاف العاصي، فإن العاصي الموحد هو يسير في طريق النجاة، لكنه يسير سيرا بطيئا أرهقته معاصيه وذنوبه، أما المبتدع فهو يسلك طريقا آخر. فمضار البدع كثيرة، ولو لم يكن فيها من المضار إلا ما تقدم لكفى بها مضرة. طيب، حذرنا البدع وذكرنا الآثار في تحذير البدع، ما هي البدع؟ من أحسن ما عرفت به البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالمحدث في الدين أمرنا هذا هو البدعة المردودة. وما أجمل ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ فهي بدعة. طيب إذا عرفنا هذا التعريف للبدعة سوف أسأل سؤال، هل سب الله تعالى بدعة؟ سمو كيف؟ لأنه محدث سب الله عز وجل. طيب إيش رأيك أذهم؟ سب الله ردة بإجماع أهل السنة. أبداً ما بإجماع أهل السنة. لكن البدعة ماذا؟ المحدث في الدين الذي تقرب فيها إلى الله، الذي ينسب إلى الدين. هل سب الله ينسب إلى الدين؟ طبعا الأمر اللغوي واسع، لكن أنا ما أقصد الأمر اللغوي كما هو ظاهر من السياق. إذا استبان هذا، علم أن ذكر ابن جبرين في شرحه لأصول السنة، في أصول السنة ذكر ابن جبرين بعض البدع، فذكر من البدع ماذا؟ العلمانية والبعثية، وذكر أمورا من هذا القبيل. هذا ليس له وجه، العلمانية ردة، نعم معلوم. إيش العلمانية؟ دين في المسجد، لا تقول دين كذا كذا كذا، دين ما له علاقة بالسياسة، هذا ردة، هذا أمر واضح. البعثية أيضا أمرها واضح، ردة أيضا، لكن ما علاقة هذا بالبدع؟ ما علاقة هذا بالبدع؟ فهذا التمثيل تمثيل خاطئ. ومن المبكي أن عبيدا الجابري في شرحه لأصول السنة للإمام أحمد لما جاء يشرح كلام أحمد ويذكر تعريف البدع ذكر كلام الشاطبي الجهمي، بل الشاطبي من غلاة الجهمية، ليس جهمية فقط، الشاطبي من غلاة الجهمية الذي ينفي علو الله عز وجل، ويقول بقاعدة حلول الحوادث التي يستدل بها أهل الكلام في إنشاء العالم وإثبات الربوبية زعموا. فجاء ليشرح كلام أحمد بكلام هذا الجهمي، والمصيبة الأخرى أن كلام هذا الجهمي خاطئ. يعني إيش قال الشاطبي في تعريف البدعة؟ قال البدعة طريقة مخترعة يقصد بها صاحبها المبالغة في التعبد، المبالغة في التعبد. هذا التعريف تعريف باطل غير صحيح، والصحيح ما تقدم في السنة والأثر، لأن قوله يقصد بها صاحبها هذا كلام عن البدعة من حيث هي أو عن صاحبها؟ عن صاحبها، ونحن لا نتكلم عن صاحب البدعة، نحن الآن نتكلم عن من؟ عن البدعة نفسها. فما علاقة قصد صاحبها؟ نحن ما نتكلم عن صاحبها، فإدخال هذا في ذاك خلط في المسألة. ثانيا هذا القيد باطل. لو جاء إنسان زنديق ونسب شيئا إلى الإسلام وهو لا يقصد بهذه النسبة التعبد لله، على تعريف الشاطبي هذه لا تسمى بدعة، هذه لا تسمى بدعة، لأنه لم يقصد التعبد إن كان القصد قيدا. والقصد لا علاقة له في توصيف الفعل أو الفاعل على ما جاء في السنن والآثار. ألم يقل أولئك القوم المسبحون بالحصى لابن مسعود رضي الله عنه ما أردنا إلا خيرا؟ فعلوا أمرا محدثا ونصوا، بل أقسموا بالله أنهم ما أرادوا إلا خيرا، قصد حسن. فماذا أجاهم مسعود؟ قال لهم ها إذن فعلكم ليس بدعة لأنكم لم تقصدوا المبالغة في التعبد؟ حاشاه رضي الله عنه، قال كم مريد أن الخير لم يبلغ، أو كم مريد أن الخير لم يصيبه. فنيتكم الصالحة إن كانت كذلك لا تصحح عملكم الفاسد. نعم، فقول الشاطبي هذا قول فاسد. وأيضا في هذا إبطال لقول من يقول أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام، وهذه الأقسام الخمسة هي الأحكام المشهورة المسمى بالأحكام التكليفية، الوجوب والاستحباب والتحريم وهكذا. هذا القول قول باطل، وهو مشاقة ومحادة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، وأنت تقول لا كل محدثة بدعة؟ هذا من غاية المحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غاية المحادة للآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. ابن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، تأتي أنت وتقول لا منها حسن، بل تأتي وتقول ومنها واجب، بل تأتي وتقول ومنها واجب، ومن هذا الواجب تعلم الكلام. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه الزندقة؟ وربي زندقة، هذه كلام النووي زندقة. لما يقول أن البدع خمسة أحكام لها البدع ينطبق عليها الأحكام الخمسة، فمن البدع ما هو واجب، ومن هذا الواجب تعلم الكلام حتى اللي يرد على أهل البدع، هذا طعن في رب العالمين. إيش مقتضى هذا الكلام؟ مقتضى هذا الكلام أنه لا يوجد في الكتاب والسنة أدلة كافية في إقامة الحجة على المتكلمين، فلأجل هذا نحن احتجنا إلى أدلة أرسطو وأفلاطون حتى نرد على هؤلاء المبتدعة، على هؤلاء ماذا بارك الله فيكم المحدثين. هذا أمر عظيم، هذا طعن في الكتاب والسنة، هذا طعن في الآثار، هذه ردة زندقة. والأمر كما قال البربهاري رحمه الله تعالى أن أصل الشكوك والضلال والبدع والمحدثات ماذا؟ قال الكلام أهل الكلام. نسأل الله العافية من الخذلان، وسبحان الله كيف أخذ الله سبحانه وتعالى هؤلاء المرجع، والله خذلان عظيم. احمدوا ربكم يا أهل السنة، احمدوا ربكم أنكم لا تجعلون هؤلاء الزنادقة أئمة لكم في دينكم حتى لا تحشروا أنتم وإياهم في صف واحد، فإن المرأة مع من أحب. هذا الحديث فرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لأهل الحديث أن يفرحوا به، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحابه، والمرء مع من أحب. وهو وعيد شديد على أهل الضلال، لأنهم يحبون الجهمية وأشكال الجهمية، فنعوذ بالله من الخذلان، حتى بلغ لبعضهم الحال أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع بعض هؤلاء الجهمية. نعوذ بالله من الخذلان. نعم، فهذا الكلام، هذا الكلام زندقة واضحة، والله المستعان. طيب، البدعة يحذر منها كلها، وكلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفي أن البدعة دركات في الضلال، وقد أجمع أهل السنة على هذا. فإن البدع ما هو مكثر كبدعة التجهم، وأعني بالتجهم بأصنافهم جهمية الذكور الإناث المخانث، وأيضا بدعة الترفض ونحو ذلك، ومن البدع ما هو مفسق لا يعد مكفرا كالذكر المحدث، الذكر الجماعي ونحو ذلك، هذا لا يعد من البدع المكفرة باتفاق أهل السنة. وابن مسعود رضي الله عنه لما سمع هؤلاء المسبحين يفعلون ما يفعلون لم يبح دمهم ويقتلهم، يعني لم يكونوا مرتدين بهذا الفعل. فأهل السنة أجمعوا على أن بعض البدع مكفرة، وأجمعوا على أن بعض البدع مفسقة، واختلفوا في بعض البدع هل هي مكفرة أو مفسقة، كبعض بدع القدرية وبعض بدع المرجئة. وأما زعم من زعم أن هذا التقسيم بدع مكفرة بدع مفسقة من أهل الكلام المحدث، فهذا الزعم زعم باطل ترده النصوص والآثار والإجماع والإجماع المنقول. وكذلك زعم من زعم أن من البدع ما هو صغيرة، أيضا هذا إجماع باطل ترده النصوص والآثار، وتعريف الصغيرة لا ينطبق على وصف البدعة وما جاء فيها من النصوص. ورضي الله عن ابن عباس القائل إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وكيف تكون البدعة صغيرة وهي نوع شرك، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما جاء في كتاب فضل الإسلام وبوب بابا في التحذير من البدع أورد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، بيانا لوعيد البدعة. نسأل الله العافية من الخذلان. طيب، نكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.